أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Thank you. Thank you.

من عجبوا أن من عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب Thank you.